السلام عليكم ورحمة الله. تقريبا جميع التيارات والمذاهب الإسلامية تحدثت عن فكرة السلوك والطريق إلى الله والتزكية وما إلى ذلك، والصوفية هم أبرز وأشهر تيار اهتم بهذا المجال وأسس مدرسة كبيرة جدا. فما هو الفرق بين الصوفية والفلاسفة؟ طبعا اتهام الفلاسفة بعدم الاكتراث بهذا الأمر غير صحيح. لديهم عناية بالسلوك وبالشيلة. كتب في العرفان كتابات عميقة وجوهرية، يعني في كتاب الإشارات مسائل كثيرة يتحدث فيها عن هذا الباب الكبير اللي هو علم السلوك. فأريد الآن أن أطرح عليكم الفرق بين الفلاسفة والصوفية. طبعا الحشوية أو السلفيين هم مثل الصوفية كمنهجية وطريقة، يعني هم لديهم اهتمام فقط بالعلم الحضوري، ما يسمى العلم الحضوري، وهو ما يصبغ النفس بهيئة ودافعية للعمل. يعني الفرق بينهم بين الصوفية فقط في دائرة العلم، يعني هم ملتزمون بالنصوص والآثار والآيات، والصوفية عندهم اجتهاد وقابلية للخروج عن النص. لكن الفلاسفة في جانب آخر، الفلاسفة لديهم اهتمام شديد بالعلم الحصولي، العلم الحصولي وهو المنطق، البرهان، الفكر، التأمل، الكاشف عن المعلوم. يعني السيارة تنقسم إلى يعني ماكينة وأنوار وإضاءة خارجية، هذه الإضاءة هي اهتمام الفلاسفة، يعني النور الذي يكشف للسائق الطريق هو أهم شيء يركز عليه الفلاسفة ويولونه أشد العناية. المنطق، البرهان، معرفة المعلوم على حقيقته أو الاقتراب من حقيقته. أما الماكينة والموتور فهذا هو العلم الذي يدفع الإنسان ويحفزه للعمل، وهذا اهتمام الصوفية والحشوية، ولديهم استبعاد كبير للعلم الحصولي الذي هو النور والإضاءة التي تكشف الطريق. الفلسفة، الحكمة، الفكر، التأمل، هذا مستبعد عند الصوفية والحشوية. العلم الحضوري الذي هو ما يعطي النفس الدافعية والحافز للعمل وللحركة هي اهتمام الصوفية، ولذلك عندهم شغف بالخرافات. يعني كل شيء يبعث فيه العمل، يحفزه على العمل، يجد نفسه منجذبا إليه. يعني خرافات، كرامات، أشياء تحفزه على العمل، تبعث قلبه على الحركة، يميل إليها وينجذب. وفي نفس الوقت هو جاهل بالمنطق، بالبرهان، بالحكمة، بالعقل، التي هي اهتمام الفلاسفة. إذن هما طريقان عند الفلاسفة في هذا المجال، مجال السلوك. أولا البرهان، المنطق، الحكمة، الفكر، الفلسفة هي النور والضوء الذي يكشف للسالك الطريق. ثم العلم الحضوري الذي هو يعني ما يحرك الإنسان للعمل. طبعا الإيمان عند الفلاسفة يستلزم العمل، كما هو عند يعني الحشوية أو يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، وهي فكرة عقلانية قبل أن تكون مذهبية، أن الإنسان إذا اشتاق أو صدق في محبته أنه يتحرك ويعمل. لكن تفسير العمل وماهية العمل هذا مبحث آخر. يعني كل الأديان والمذاهب حول العالم إذا آمنت فإنها تعمل، يعني لا تستطيع أن تقول بأن هذه الفكرة خاصة بالمسلمين، هذه فكرة كونية. أن الإيمان والعمل، أن الإيمان والعلم يبعث على العمل، الإيمان الصحيح يبعث على العمل. فالعلم الحصولي هو قرة عين الفلاسفة، وهو ما يهتمون به، وهو كما قلت لكم العلم الذي يهتم بتصور المعلوم، بفهمه، بإدراكه، يعني الاقتراب منه قدر المستطاع. لذلك المعارف التي يهتمون بها أو يدرسونها هي وسائل إلى التصورات السليمة، إلى الفهم الصحيح، إلى إدراك الأمور على أقرب وجه ممكن، يعني أقرب صفة تشابه. أما الصوفية والحشوية فلديهم تركيز خاص وحصري على العمل أو بواعث العمل دون الكواشف والأنوار التي تضيء للسالك الطريق. إلا أن الحشوية يختلفون عن الصوفية في دائرة هذه الأعمال، فهم التزموا بالوارد، بينما الصوفية توسعوا واجتهدوا وخرجوا عن النص بحثا عن المحركات، بحثا عما يحرك القلب ويدفعه إلى العمل. إلى اللقاء.